يتعلق بموضوع صحيح الترشيح. والله يروج لدى بعض العوام ان فلان ركبه مسيحي، ركبه قسيس، ركبه كذا وكذا جنة. حتى يعني بعضهم يروج هذا، خصوصا في عوام او في ريف مصر، وبيذهبوا الى الكنائس حتى الان، ودي وسيله من وسائل التبشير او تنصير المسلمين وترجمه الاخلاق. فما وجه هذا؟ ما في كلام يعني بخصوص الجن او ما الى ذلك، بيروج لدى العوام ان الجن بيركبهم. بعضهم يقولوا ان ده جن مسلم، وبعضهم يقول له انه جن كافر صليبي، وياخذوا الكنيسه ويقول تعالى القسيس يفعل بيك كذا وكذا. لا لا لا لا لا زحي ان جني دخل في جنسي، سواء كان جنيا كافرا او مسلما، فقراتكم يا مسلم. لا كذا المسلم يقرا عليه المسلم، يقرا عليه القران، يتوحده ويكفر بالله، وانه حرم عليه هنا هذا الرجل وهذه المراه، يتوحده بذلك وياخذ السلاح وصار من هذا قتلته وهو قاتل. لكن للتخويف، لان بعض الجن فضاء جبان، إذا شقاء جد من القاري خرج هذا اللي عندنا يطلع بوقت كذلك، يأخذ سكين يعني كذا، ترى أنه قطعت رقبته، أو يأخذ عصا ويحرق حجر، توعده ويجتهد ويقال كلام قوي ويقال كلام ضعيف ويقرأ وينفذ، لا ينفع في غالبا ويعاهد أن لا يعود أيضا.